غيابك حبيبي ملخبط حياتي ومشتاق عيني لنظرة عينيك. من يوم بعدك وقلبي حبيبي لحد النهاردة بيسأل عليك. غيابك حبيبي ملخبط حياتي ومشتاق عيني لنظرة عينيك. من يوم بعدك وقلبي حبيبي لحد النهاردة بيسأل عليك. وغلاوتك أنا بحلف بغلاوتك قلبي ما يستاهل اللي حصل فيه. أوقاتي جنبك كتير بفتكرها بعيش يومي كله على الذكريات. لو جه سألني في يوم حد عنك بقول بكرة نرجع لأحلى حكايات. أوقاتي جنبك كتير بفتكرها وبعيش يومي. حبيبي ملخبط حياتي.